الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، وصل بنا الحديث في قضية الهجرة بعد بيان أسبابها وفي بيان مقدماتها، ومن تلك المقدمات الإسراء والمعراج، وقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به، وعاد من الإسراء وأخبر أم هانئ رضي الله تعالى عنها، واستوصته الكتمان مخافة أن يكذبه قومه، وذلك استبعادا منها أن يصدقوه، فما استجاب له وخرج إلى الكعبة وهي تمسك بردائه، فيذهب ويجلس وينفرد عند الكعبة عن أندية قريش، ويمر به أبو جهل ويسأل من باب الاستغراب: هل من جديد يا محمد؟ فيقول: بلى. فيخبره بحدث الإسراء والمعراج، فإذا به يطير تعجبا وينادي قومه ويقول: إذا ناديت القوم تخبرهم بما أخبرتني؟ قال: بلى. وهنا يتساءل الإنسان: لماذا خرج صلى الله عليه وسلم ولم يبادر بإخبارهم؟ ثم مرة أخرى: لماذا انفرد في مجلسه، وفي بعض الروايات فجلس كئيبا يفكر؟ ولعل الجواب في ذلك بأنه لم يخبرهم ابتداء لما علم شدة وقع الخبر على أم هانئ، فعلم أنهم سيكونون مثلها، ولا سيما وهم لم يؤمنوا. أما جلوسه منفردا وعلى تلك الصورة، فهذا يعطينا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تحمل المسؤولية، فهو الآن بين أمرين: إن أخبرهم يعلم أنهم سيكذبون، وإن سكت كتم ما أخبره الله به، وهو لا يمكن أن يسكت أو يكتم حقه، بلغ ما أنزل إليك. ولهذا كان مقام النبوة تكليفا عظيما بجانب ما هو تكريم كريم. ذهب أبو جهل ودعا القوم، قال: هيا أخبرهم بما أخبرتني به. فأخبرهم، فقاموا ما بين مصفق ومصفر مستبعدين هذا الحدث، وذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقالوا: تعالى هلم اسمع ما يقول صاحبك. قال: وماذا قال؟ قال: يقول كذا وكذا. قال: لا، ما قال ذلك. قالوا: بلى، انه قال، هلم واسمع منه. قال: لا، ان يكن قاله فهو صادق واصدقه فيما قال. قالوا: اتصدقه في انه اتى بيت المقدس ورجع في ليلة؟ قال: بلى. ثم كشف لهم عن حقيقة الامر، قال: اني لأصدقه على خبر السماء، يعني مسيرة 500 سنة ما بين الارض وسماء الدنيا، وسمك السماء 500 سنة، وما بين السماء الاولى والسماء الثانية 500 سنة، وسمك كل سماء 500 سنة، يقول أنا أصدقه على خبر السماء على وحي الله، فكيف لا أصدقه على بيت المقدس؟ وهنا يا إخوان، كان في حديث اليوم في الإذاعة عند قوله سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم يأتي بجملة اسمية مبتدأ: محمد رسول الله. وعند هذه الجملة المبتدأ والخبر تقوم جميع التكاليف، وينبني جميع التشريع، ويلتزم المسلم بكل أوامر ربه. قاعدة انطلاق العمل والاعتقاد بكل أنواعها: عقائد، معاملات دنيوية، أخروية، بشرية، كل شيء. لماذا؟ لأن الإنسان الفرد قبل أن يوقن ويؤمن بأن محمد رسول الله لن يقبل شيئا. أما إذا آمن وصدق بأن محمد رسول الله سيقبل كل ما جاء به محمد في رسالته عن الله. ولهذا سهيل بن عمرو، ولا عمرو بن سهيل، في صلح الحديبية لما جاء وأرادوا أن يكتبوا الصحيفة، قال صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال: لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت اعلم انك رسول الله ما قاضيتك ولا منعتك عن البيت. اكتب ما نكتب نحن اسمك واسم ابيك محمد بن عبد الله. شوف يا اخوانا ايش النتيجة او ايش النقطة. قاعدة الايمان نقطة الانطلاق الفارق بين الماضي والحاضر، بين الحق والباطل، بين الايمان والتصديق والكفر والتكذيب: محمد رسول الله. فاذا قالها التزم بكل ايش ما جاء فيه. ولهذا اشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه ذات يوم وقال: إن رجلا من بني إسرائيل ركب بقرة فضربها، مشي بطيئة، فالتفتت إليه وقالت: يا هذا، لم نخلق لذلك. فقال: ويا عجبا، بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنا أؤمن بذلك ومعي أبو بكر وعمر وما هما ثمتا. ما كانوا موجودين، والرسول يخبر عنهما أنهما يصدقان ذلك كما هو يصدقه. وش اللي خلى أبو بكر وعمر الرسول يحكم على أبي بكر وعمر بأنهما يصدقان بذلك وهما ما سمع ولا حضر؟ طيب الرسول يأتيه الوحي من عند رب وما ينطق عن الهوى، طيب أبو بكر وعمر من فين جاهم العلم؟ وصدق بناء على ايش؟ بناء على ان المخبر بهذا هو من؟ محمد رسول الله. وقال ايضا: بينما راع يرعى غنمه فاذا الذئب يخطف شاة فاذا جاء صاحبها واستنقذها منه فقال الذئب للرجل: ماذا تقول حينما لا يكون لها راع غيري؟ هيجي وقت الغنم ملهاش راعي، الذئب هو اللي يرعاها. فقال: وعجبا، ذئب نتكلم؟ قال: بل، وانا اؤمن بذلك ومعي ابو بكر وعمر. بالمناسبة اذا كان هذا حدث في بني اسرائيل، حدث في هذه الامة. يقول علماء السيرة والتاريخ: يا ربي سبحان الله، ما أحوجنا والله يا أخوانا أن نتفكه، أن نتنزه، أن نتروى، أن نتشبع من قراءة السيرة. يقول ابن كثير في عام الوفود، عام الوفود سنة 9 من الهجرة بعد فتح مكة وقبل حجة الوداع، جاءت وفود العرب اما لتعلن اسلامها واما لتجدد ايمانها، يأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وفي تلك السنة جاء وافد الذئاب. وافد الذئاب، الذئاب ارسلت وافد لها ذئب. قال: فجاء ذئب واخذ يحلس حول القوم الى ان جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرك واخذ يلعب بذنبه واخذ ايش يقول يناجي يناغي يحادث. فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ها ماذا تقولون؟ هذا وافد الذئاب اليكم، ماذا ستنزلون له عن اغنامكم؟ ها اتفاقية، هتعطوا ايش في السنة؟ قال: والله ما نعطوله ولا شيء، ما نبغى نعطيله. فقال صلى الله عليه وسلم: ها خاتلهم، ها خاتلهم، اللي تحصلوا خذوا. يعني امور صحيح انها فوق العقل، فوق، لكن اذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اشكال بعد ذلك. اقرب منها، ابعد من هذا في الذهن، الجماد الحصى الذي يسبح بكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجذع الذي يحن ويسمع حنينه جميع من في المسجد. يهمنا ايش؟ قوله صلى الله عليه وسلم: نعم تكلم الذئب وانا اؤمن بذلك، ومعي ابو بكر وعمر وما هما ثمة. يبقى منطلق تصديق ابي بكر وعمر وشهادة رسول الله عليهما اساسها ايه؟ الشهادة، اما سماع واما مشاهدة. سمي شاهد لانه يشاهد بعينه، والشاهد يعلم الغيب، وهذه ليست عن مشاهدة بعين ولا باستفاضة بسمع، ولكن عن ايمان وتصديق بايش؟ بان محمد رسول الله. قال لهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه: ان كان قد قال ذلك فهو صادق وانا اصدقه. يقولون من ذلك اليوم سمي الصديق. رجعوا واجتمعوا. طب تعال يا محمد، انت تقول انك رحت البيت المقدس؟ قال: نعم. صليت في قد صليت؟ قالوا: صفه لنا. لهم حق ولا لا؟ ها؟ لهم حق. انت ما تقول احنا نروح واحنا كل سنة ولا كل شهر بنروح في تجارة، رحلة الشتاء والصيف، صيف وشتاء احنا نسافر. في الصيف رحلنا اليمن في الدفا، وفي للشام في البرد، وفي الشتاء نروح لليمن في الدفا. احنا جايين بيت المقدس وعارفينه، صفه لنا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه ما خرج من مكة إلى الشام، كان في طريقه إلى الشام فلقيهم راهب، كان مع عمه فرآه راهب وقال: ارجع به فإني أخاف اليهود عليه. والله الحديث يشجون، كان غلام وكان راهب في الطريق، يعرفه اهل مكة، ينزلون عنده عند الدير يبيتون ويضيفهم، فكان يسأل ويقول في تلك السنة: ابعث فيكم نبي؟ قالوا: لا، ما سمعنا لسه ولا شيء. فاراد في تلك المرة، او كانوا يمرون، ولا حصل، لما رأى في ان الوقت المجيء قد حان، صنع لهم طعاما وقال: لتحضروا جميعا مأدبتي. وما كان يفعل ذلك من قبل، فحضروا جميعا. فلما نظر في وجوه القوم لم يجد طلبته، قال: في واحد غايب. قال: ما غاب عنا الا غلام، عندما تعني؟ قال: شبوه. فلما جاءوا به وعرف علاماته قال لعمه: ماذا يكون منك هذا الغلام؟ قال: ولد أخي. قال: ارجع به، لا تذهب به إلى الشام، إني أخاف عليه اليهود هناك، إنه سيكون له شأن. فهم يعلمون بأنه ما شاف بيت المقدس، وهم كل يوم عارفين ومشاهدين. قالوا: صف فلان. نحن لو تساءلنا فيما بيننا، أي واحد فينا يروح بيت المقدس، يروح مكة ولأول مرة يأتي إليها، ويأتي ويطوف ويسافر في الليل ويرجع إلى بلده، يجي واحد يقول له: طيب قل لي، وعند الباب الفلاني ايش يكون عنده، والشارع الفلاني ايش يكون فيه، واخبرني ما اين يقع كذا. هل يستطيع ان يجيب عن هذا؟ هو رايح يفتش ويعمل استطلاع ويعمل خرطة، ولا رايح يطوف ويسعى ويقصر، ولا يحلق ويجي راجع؟ ما عنده خلفية عن بقية المآثر حول مكة. لو واحد قال له: زمزم من فين تجيها؟ هو ما نزل. يجي واحد شايل جحله وسقاه ميه زمزم وشرب ومشى. فين منزل زمزم؟ كيف حالتها؟ ما شافها. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد كربت كربا شديدا. لانهم حق في الطلب وانا ما عندي الجواب. ولكن الذي يسري به شخصيا، وكلمة شخصيا هذا حتجيبنا لكلام، هل كان الاسراء بروحه في المنام، ولا كان بجسمه وبروحه في اليقظة؟ نعلم جميعا لو كان قال لهم: انا شوفت في النوم، ايه وكم نشوف، احنا كمان بنشوف. لكن لما قال لهم: انا رحت وجيت، ها، يبقى هذا غير ان يقولوا: اني رأيت في المنام. اذا بدون تطويل في البحث، هذا كان الاسراء والمعراج حقيقة ويقظة وبجسمه وروحه. يقول: كربت شديدا، فإذا بجبريل عليه السلام يرفع لي بيت المقدس، فأراه وأنظر إليه، وأخذ يقلبه وأصفه إليهم. سبحان الله العظيم. وين اللي جابوا التلفزيون؟ الصورة والصوت هذا من ذاك الوقت، من زمان. لكن قدرة الإله سبحانه. وهنا أريحك، لا تقل: كيف جيء ببيت المقدس؟ كيف رأى رسول الله البيت المقدس؟ هل انفرج له طريق في الفضاء وأزيحت الجبال؟ هل جيء أمامه؟ هل أعطي القدرة على الرؤية عن بعد؟ كل هذا احنا من نشوف ولا نقدر نقول. كما أخبر صلى الله عليه وسلم: جلاه جبريل إليه وأخذ ينظر ويديره ويقلبه ويصفه من كل جهة جاءوا. بعد هذا إيش قالوا؟ قالوا: أما الوصف فصحيح، لكن يروح يجي في الليلة. برضك ما مصدقين عقولهم. أما الوصف فصحيح. ثم قال لهم: مررت بعير بني فلان، وسمع حفيف البراق، فنهض جمل لهم وانكسرت فخذهم. ومررت بعير لبني فلان، وكانوا نياما واضعين ماء في إناء مخمر بكذا، فشربت الماء. ومررت بعير بني فلان قريب منكم، تطلع عليكم مطلع الشمس. فإذا والله نسيت مطلع ولا مغرب الشمس، التبس علي الآن، ها اللي هو. قاموا وخرجوا ينتظرون العير، وقال: بعير بني فلان يقدمها جمل أورق ولا أسود وعليه غرارتان صفتهما كذا. فخرجوا ينتظرون العير في الموعد الذي أخبرهم وفي الساعة والدقيقة، فإذا بالعير تخرج عليهم كما وصف صلى الله عليه وسلم. بعد فترة جاءت عير بني فلان سألوهم عن الماء، قال ايوه حنا بيتينه في الإناء ومغطينه صباحنا ما حصلنا شيء. سألوهم جاءت عير بني فلان، سألوهم عن العير البعير الذي جاء فلوان، قال نعم والله في المحل الفلاني سمعنا صوت وما رأينا شيء الدنيا ليل، فجاء فلنا بعير فانكسر. من هنا أيها الإخوة نقول لعل من الحكمة الإلهية مع ربط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى في تلك الرحلة والإشعار والرمز والإشارة والتنويه والبشرى لرسول الله بأن الله سيفتح على أمته بيت المقدس، يكون بجانب ذلك أيضا أنه رأى تلك العلامات وجاء معه بالأدلة لقريش بأنه فعلا جاء إلى بيت المقدس. ولو عرج به من الكعبة من مكة إلى السماء ونزل، حيجيب لهم علامات من السماء؟ ما لهم شغل في السماء ولا يدرون عنها بشيء. ولم يكن هناك بيده علامات وآيات مادية يقدمها إليهم كما ذهب إلى بيت المقدس وأطلعه الله على تلك العلامات وقدمها إليهم. بعد العودة وما كان من أثر الموقف فيما رأى من آيات ربه الكبرى ورأى نتائج أعمال العباد، ومن أراد إحصاء الأخبار والأحاديث فيما رأى صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فليرجع إلى تفسير ابن كثير في سورة الإسراء أو تاريخه في البداية والنهاية في حدث الإسراء والمعراج. من أهم الأشياء التي تعتبر مادية وفيها طرف ثالث، دخل صلى الله عليه وسلم الجنة ورآها ورأى قصرا عظيما وفيه من الحور العين وفيه وفيه، فقال لمن هذا؟ قال لعمر بن الخطاب. سبحان الله، لعمر، ما قالش لنبي من الأنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث القوم: لقد هممت أن أدخل وأنظر ما فيه ولكني تذكرت غيرتك يا عمر فامتنعت. سبحان الله. فيبكي عمر فرحا بهذا الخبر ويبكي احتراما لما احترم به رسول الله شعوره حتى في الغيبة، وقال: أو عليك أنت يا رسول الله؟ أرى عليك أنت، لأنت أبو المؤمنين وأبو المؤمنات، يعني لك الولاية على الجميع، عليك. ورأى أيضا قصرا لزيد بن حارثة رفيقه في رحلة الطائف، وأيضا سأل بلال: تعال يا بلال، أي عمل لك أرجى عند الله؟ لقد سمعت حفيفا عليك امامي في الجنة. بلال عبد حبشي اشتراه ابو بكر واعتقه، ما هو ملك من ملوك العالم ولا سيد من سادات العرب، لا، لان الاسلام اعلى واعز نسب. فيقول: والله يا رسول الله ما اتذكر شيء. بلال يسبق رسول الله في الجنة، يسمع حبيب، يعني حتى مش قلع النعلين، لبس النعلين في الجنة. فيقول: والله يا رسول الله ما أذكر إلا اللهم إلا شيء واحد، ما أحدثت حدثا إلا أحدثت له وضوءا، وما توضأت وضوءا إلا وصليت به ركعتين. الفقهاء يقول سنة الوضوء. فقال: بذلك سبقتني يا بلال. سبحان الله، ما هي محسوبي، ما هي واقفة عند حد، بلال يسبق رسول الله. سبحان الله العظيم. الدين دين الإسلام صلة بين العبد وربه بدون واسطة، فهذا بلال عبد مملوك يباع ويعتق أو يشرى ويعتق يسبق رسول الله في الجنة. مين يقول بعد هذا انه فلان واسطتي ولا فلان يقدمني ولا فلان اخلا؟ والله ونحن أقرب إليه إيش؟ من حبل الوريد. إذن وذكر نتائج أعمال الجهاد في سبيل الله، الذين يحصدون وينبت النبات من وراهم ويرجعون يحصدون مرة أخرى، وكلما انتهوا في الحصاد رجعوا مرة، وهكذا. سبحان الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيش؟ حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ورأى ما عليه أكلة الربا، ورأى ما عليه من لم يعمل بعلمه، ورأى الآثار والنتائج، وأصبح البحث الذي هو غيب عن البشر حقيقة مشاهدة أمامه. يزداد بهذا يقين ولا لا؟ أي والله. ثم بعد ذلك كان أمر الأوس والخزرج، وكان حدث الهجرة. لقد هاجر الكثيرون، وكما يقول ابن كثير وغيره، ولم يبق في مكة إلا مفتون أو متخلف. هاجس، يعني الرسول ما بادر بالهجرة قبل الناس، لا، لكأنه يقود ركبا. وقائد الجيش يكون في مقدمته عند المعركة وفي مؤخرته عند الرحلة، فلكأنه صلى الله عليه وسلم يتأخر في مكة حتى لا يبقي بعده إلا إنسان عاجز عن الهجرة مرة. كل من كان يستطيع الهجرة قد هاجر. وهناك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتطلع إلى الهجرة مثل ما هاجر الناس. عمر هاجر، عثمان هاجر الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وغيره. وكلما أراد أبو بكر الخروج إلى الهجرة يقول له صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك رفيقا. طب من هذا الرفيق؟ فيطمع أبو بكر أن يكون هو، كأنه يقول خليك لما نروح سوا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كانت تمر يوم أو ليلة ويخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي هي الى بيت ابي بكر، اما عشية واما صباح. ما في يوم الا ويجينا، يا يجي في الصباح يا يجي في الليل. تقول: وفي يوم وفي الظهيرة اتى رسول الله الينا، وما كان يأتي في مثل تلك الساعة، فلما دخل وسلم تنحى له أبو بكر عن سريره وأجلسه بجواره، فقال صلى الله عليه وسلم: أخرج عنا من هنا. شوف عاد بداية ليش؟ بداية الطريقة والمنهاج. انتهينا من الأسباب ومن الدوافع، وتبدأ الآن الخطة. كيف كانت؟ بدأت من بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: أخرج عنا من كان إيش؟ هنا. يبقى الخطة تحتاج إلى إيش؟ إعلان واشتهار ولا كتمان وسرية؟ هكذا كان منهج الهجرة، تشريع، تعليم، منهج، طريقة كيف يتبعها الدعاء اذا احتاجوا اليها. ياتي في القائلة: ما هو في الصبح الناس كلها شايفين. اخرج من كان هنا عنا من كان هنا. فيقول ابو بكر: يا رسول الله، ما هما الا ابنتايا وما عليهم سر. قال ابو بكر: لقد اذن لي في الهجرة فقال أبو بكر: الرفقة يا رسول الله، الرفقة، أسألك الرفقة. قال: نعم. قالت عائشة: والله ما قد رأيت إنسانا يبكي فرحا كبكاء أبي بكر في ذلك اليوم. يبكي من الفرح، وانت عارفين دمعة الفرح ودمعة الخوف ولا الحزن. يقولون دمعة الفرح باردة، تأتي نسيمة لطيفة، ودمعة الحزن حارة، لأن القلب حزين. تقول، أظن كل واحد مر عليه ساعات مثلها: ما رأيت أحدا قط يبكي فرحا كبكاء أبي بكر تلك اللحظة. فقال: يا رسول الله، هاتان راحلتان كنت أعددتهما لهذا اليوم. هل عامل حسابي من زمان وعايز أهاجر من أول، وأنت اللي بتأخرني. الرواحل جاهزة. إذن هناك إعداد العدة. قال العلماء: فذهب أبو بكر وبحث عن الدليل والخريج الذي يؤتمن على السر ويقوم بالخدمة. فجاء إلى عبد الله بن أريقط، وكان على دين قومه، لكنه معروف مشهور بالأمانة وبمعرفة الطريق وبالوفاء، فكان يعطيه رواحله يرعى به. فاستدعاه وواعده عند الغار بعد 3 أيام. قال: بعد 3 أيام تجينا عند الغار في ثور، أو غار ثور. فرح. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فلما كان ليلة الهجرة، علمت قريش أن المسلمين قد هاجروا إلى المدينة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد دارا وأهلا وأعوانا، وسيقاتلهم بهم، فأرادوا قتله. تآمروا وأرادوا في تنفيذ القتل في ليلة الهجرة، كما أشرنا الآية الكريمة: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. تلك الليلة تآمروا، فجاء صلى الله عليه وسلم إلى علي وقال: يا علي، نم في فراش. أخبره جبريل وقال: نم في فراشي وتسجى ببردي. كان له برد معروفة يلبسها ويتغطى بها عند النوم. ولن يصل إليك منهم أذى. علي في ذاك الوقت في حدود 17 سنة، وها هو إيمان الفتية، وها هو أثر الشباب والناشئة في نصرة دين الله. أهل الكهف كانوا إيش؟ إنهم إيش؟ فتية آمنوا. صاحب موسى في الهجرة لطلب العلم قال لفتاه: آتنا غداءنا. وهكذا أيها الإخوة، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي أول الهجرة وأوائلها، يأتي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى بدر، فيأتي أخ لعمرو بن العاص صغير، فيستعرض القوم صلى الله عليه وسلم عند بئر عنبة أو أبي عنبة عند الأنبرية، محط السكة الحديد وراها عندما سمى بالخضر، كان هناك يستعرض الجيش عند الخروج. فوجد هذا غلاما صغيرا فرد، فرجع وجاء مرة أخرى ومشى على أطراف أصابع قدميه ليطول شيئا. ما في عهد، كان انت صغير ارجع، ما قالش لا، لف وجاء مرة أخرى ومشي في السرعة ويمشي على اطراف اصابع قدميه ليرى منه رسول الله انه صالح للايش؟ للغزو. اخوه يقول له ايش بك تعمل؟ ليش تعمل؟ قال اريد الشهاده. ايها الاخوه، اين نحن؟ هذا غلام الحدث ما بعد بلغ، فاذا به يحتال ليصبح صالحا في نظر رسول الله الى القتال. جماعة كان ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، وجاءت احد بعدها بسنة. يأتي جابر ويأتي بعض الاشخاص ويستعرضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردهم، ومنهم بعض الغلم والله نسيت اسماهم، قالوا يا رسول الله ان فلانا رامي. قال انت رديت؟ وهذا معروف بالرماية، سبحان الله، غلام ورامي مشهود له بالاصابة عند الجميع، فاجازه لكونه يصوب السهم فيصيب. احنا عايزين ايش الا الاصابة؟ كبر الجسم ولا صغره؟ كله عند الاصابة وعند اصابة الهدف. فلما اجازه رجع عبد الله بن عمر ولا رجع فلان يبكي، قال ماذا يبكيك يا ولدي؟ قال اجاز فلانا ولم يجزني وانا والله اسرعه، يجيزه ويمنعني وانا اغلبه. قال او صحيح؟ قال بل. فاخذوه كالتعال، يا رسول الله الغلام يقول كذا وكذا، نديهم خليهم يصطرعوا، فيصرعه. سبحان الله، هكذا روح الشباب يبكي لانه لم يجزه رسول الله للقتال. ما هو يبكي عشان فتاته رحله نزهه ولا رحله الى كذا، لا، رايح لظلال السيوف يرد حياض الموت، ومع ذلك يبكي لانه لم يجز لذلك. هذا شباب المسلمين يا جماعه، هذا الذي ينبغي ان ننشئ عليه شبابنا، وهذه الروح التي ينبغي ان نتقمصونا، وينبغي ان نتحولون بهذه الاخلاق وبهذه الروح العالية. سبحان الله العظيم، احنا رحنا بعيد. يأتي علي رضي الله تعالى عنه وينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 17 عاما، ثقة وإيمانا ويقينا بوعد رسول الله إليه لن يصلك منهم أذى، فينام. تقول عائشة وخرج رسول الله من خوخة في ظهر بيت أبي بكر. وهنا أنه خرج في ظلال السيوف، وخرج في طريقه إلى الغار، وكان من موقف أبي بكر كما أشرنا المفاداة. الفدائي الأول علي رضي الله تعالى عنه أمام تلك السيوف، والمفادي الثاني أبو بكر رضي الله تعالى عنه يمشي مع رسول الله في الغار. وقد تكون الأولوية لأبي بكر لأنهم في الكشف وفي العراء، لسنا في معرض المقارنة، حتى يصل أبو بكر مع رسول الله ليلة إلى الغار. كما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه عمل الاحتياط. نحن الآن في خطة الهجرة ونشوف الترتيبات. أبو بكر أهد الرواح، الرسول يأتيه ظهرا في القائلة ما في أحد يشوفه، الرسول يتحرى كتمان الخبر، اخرج عنا من ليس من من كان هنا. ابو بكر يعطي يودع الرواح لرجل خريط، يخرجان معا في الليل. يتحفظ ابو بكر على رسول الله حتى اذا وصل الى فم الغار. يقول ابن كثير في رواية فيها انقطاع، فيها ارسال، فيها كذا، فيها كذا، على رسلك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار. شوف الفطنة واليخلة، ما وصلنا الغار هيدخل، لا، قف على رسلك حتى استبرئ. استبرئ الهمزة والسين والتاء للطلب، كما تقول استغفر استشفع استبرئ اطلب البراءة في الغار من كل ما يخشى منه. وش اللي يخشى من غار؟ نعم الدنيا ليل وفي جبل وفي الخلا والغيران في تلك المناطق مظنة ايش؟ ها؟ مظنة الهوام والوحوش والحشرات. ما عنده كشاف ولا عنده فانوس ولا يقدر يولع نور، ده امر تستر، يبغى يكشف نفسه؟ لا. فينزل ابو بكر رضي الله تعالى عنه ويتحسس ارض الغار حتى يستأمنها، ثم يقول لرسول الله انزل على بركة الله يا رسول الله. يبقى شوفوا الخطة كيف كانت، ما هي عفوية ولا ارتجالية، لا مدروس ومتقنة ومعمول حسابها. فينزلون في الغار، ابو بكر رضي الله تعالى عنه من تجار مكة، عنده ولده عبد الله، فقال لعبد الله انت في النهار تنزل الى مكة وتكون مع الناس تتسمع ما يقولون عنا، وفي الليل تجيب لنا الخبر. يبقى بدأ الان جهاز الاعلام ولا لا؟ ومن اللي جنبه؟ عبد الله، عشان ما يغش ابو رائد يكذب قومه. طيب لما يروح عبد الله في النهار ويجي في الليل وينزل عنهم، العرب اهل قافة ومعرفة الاثر، كأنه حيدل عليهم الناس. كان لأبي بكر عامر بن فهير راعي غنم لأبي بكر، قال يا عامر إذا جاء الليل وما حد يشوفك جئ بالغنم إلينا عند الغار نحلب ونشرب، وتنزل بالغنم تعفي أثر عبد الله إلى مكة. إيش تقول يا جماعة؟ عبد الله ينزل في مكة يتسمع ويأتي ويعطي حتى ما انقطعوا عن العالم، وهذه كلها أحداث في طاقة البشر. عمرو بن فهير يأتي بالغنم يحلبون ما يجوعوا، عايزين تمويل، ثم يمشي بالغنم على أثر عبد الله ليعفي أثره، ولا يمكن لقريش أن تتبع أثر غنم، الغنم في كل محل، لكن اثر عبد الله بالذات وياتي الى الغار لا ما في اثر. يبقى خطه تقولوا فيها ايش؟ محكمه عميقه مدروسه. وفي الغار ياتي الطلب. لما اصبح الصبح راى الفتيه ان الذي في الفراش ليس محمد. بعد لما طلع الصبح فإذا علي يرفع ويقوم ويصحى، وهم كل طول الليل يبصوا من خصاص البيت يجدون النائم، يقول خليه لمن يجي لمن يخرج. فلما رأوا بأنه علي أسقط في أيديهم، وهل علي كان مجرد تغطية ومجرد تضليل لأهل مكة؟ لا، كان عمله مزدوج، خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. اولا عمل تغطية وهذا لا شك، حتى يشغل الناس عنهم حتى يروحوا. ثانيا ليرد امانات اهل مكة اليهم. وش اماناتهم؟ يتفقون بان ما كان شخص من اهل مكة عنده شيء ثمين يخاف عليه الا وذهب وامنه وديعة عند محمد بن عبد الله. لما يقولهم قول لا اله الا الله ما نصدقك، ولما يخافوا على الاشياء النفيسة عندهم يخلوها عنده. يعني تأتمنونه على مواد الدنيا والذهب والفضة ولا تأتمنونه على لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ عجيبة والله. على كل، وأيضا هنا نقف مع الشباب ومع الشيب ومع الرجال والغلمان نقطة عظيمة جدا في الأخلاق والأمانة والوفاء. الأمانة والوفاء، الله أكبر، قوم يتآمرون على قتله وهو يحتال على رد أماناتهم إليهم. ليش ما خدها معه؟ الجيوش الآن لما بتجي مع صديقي، حتى الجار مع جاري، حتى الأخ مع أخيه، كم في التاريخ من أخ قتل أخاه من أجل الملك؟ فتنة. وكم من شخص سرب ونهب لا لشيء إلا البطر والطغيان، وهذا رسول الله وعنده الأمانة جاهزة، يخلف ابن عمه وراءه ليردها إليهم. طب ليش ما ردها هو قبل ما يروح؟ لو ردها قبل ما يروح هتحدث ايش؟ ها؟ حيث السر، هو عايز الكتمان، فيجمع بين الخيرين رد الأمانة وكتمان السر. هذه الحكمة يا جماعة، هذه النور، هذه الخطط الرشيدة. فعلي رد الأمانة، قالها سلم عليكم، اللي شيء يجي ياخده وفي أمان الله. ثم لحق علي برسول الله وأدركه في قبى قبل أن ينزل إلى المدينة. هناك في الغار يأتي الطلب، طبعا قبل ما يجي الليل مشوا على حسب الأثر، فهداهم ودلهم الأثر إلى الغار، وهذا شيء طبيعي. حينما وصلوا إلى الغار وقفوا حائرين بينما ترى أعينهم وبينما تدرك عقولهم. وما أشد حيرة الإنسان بين العقل وبين العاطفة، بين العقل والفكر وبين الحس المشاهد. كن في حيرة ما يقدر يتصرف. وقفوا وقالوا وعجبا، هذا الأثر يقودنا إلى هذا الغار، ولكن الغار على أبواب على بابه نبت نابت متدل إلى الأرض. متى نبت النبات وطال وامتد وغطى، يجدون على فم الغار نسج عنكبوت مالئ ليش الفاتحة. الله، متى جاء العنكبوت ومتى نسج هذا الستار الكبير على قد الفم الغار؟ يجدون عند فم الغار عش حمامة وفيه بيضة. متى جاءت الحمامة وبنت عشها وباضت؟ عيونهم تردهم، عقولهم تدفعهم، وخفوا في حيرة بين منطق العقل بأن الأثر دخل هنا، وبين رؤية العين بأن فم الغار لا يسمح بدخول أحد. وهنا وقفة طويلة، والله يا إخوان، وقفة طويلة عند فم الغار مع هؤلاء، ووقفة أطول داخل الغار مع من فيه. أما الوقفة مع هؤلاء عند فم الغار فهي، هؤلاء لما رأوا ذلك الشيء المستجد على فم الغار رجعوا أمام ماذا؟ هل واجهتهم جيوش وواجههم الفوارس بالدروع والسيوف والرماح؟ لا والله، ما رجعوا أمام نسج الدروع المنيرة، ولكن أمام نسج العنكبوت الواهي. وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت، لكأن الله يقول قوتكم غضبكم حميتكم ما هي إلا كبيت العنكبوت الذي شاهدتمه. هناك حدثان، أحدهما مع أبي جهل والآخر في بني إسرائيل. الذي مع أبي جهل والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، جاء رجل من اليمن بتجارة قماش، وأخذ يبيع، واللي ما عنده قل له بكرة أجيب لك ولا بعدين أجيب لك وكذا. فأبو جهل ممن أخذ ولم يدفع الثمن، وصار اليمني يذهب إليه ويراوغه، وأخيرا قال اذهب ملك عندي شيء. ماذا يفعل؟ جاء إلى نادي قريش وقال يا قوم خلصوني حقي. قالوا ما نقدر. قال دلوني على اللي يقدر. دلوه على مين؟ دلوه على رسول الله سخرية، حتى يذهب معاه لبيت ابي جهل، وهناك ابو جهل يسوي شغله معاه. قال شوف ذاك الرجل اللي قاعد هناك هو اللي يقدر يخلص لك حقك. لكنها والله شهادة استخلصها الله منهم غصب عنهم. فذهب اليه وقص عليه وقال ارسلوني اليك، انت الذي تستطيع ان تقل نعم تعالى. ما قالت زي ما قالوا قريش كلها ما لي شغل، لا قال تعالى. فذهب مع الرجل الى ان وقف على باب ابي جهل وطرق الباب، فخرج ابو جهل من الطارق فاذا برسول الله. مرحب نعم ماذا تريد يا محمد؟ اعط هذا الرجل حقه. مرحب انتظرني امهلني. ودخل البيت وجاء بحق الرجل وافيا، وذهب اليمني بحقه ومر على اخوه قال جزاكم الله خير دلتونا على الشخص اللي جاب لي حقي. قال خذ حقك. قال نعم والله لرأيت كذا وكذا وكذا. هذه العجيبة. جاء ابو جهل ويتوقعون منه ماذا حدث. ما هذا يا ابو جهل؟ نحن ارسلنا على محمد لياتي اليك في بيتك وتفعل ما تريد. قالوا اسكتوا، والله لو رأيتم ما رأيت ما تكلمتم بكلمة، والله ما انطرق الباب إلا انخلع قلبي، وما خرجت ونظرت إليه إلا ووجدت عند كتفيه فحلي إبل، كل واحد فاغ فاه يريد أن يلتقمني. سبحان الله، الله يؤيد بنصره من يشاء. آية عجيبة. أقول هذا لنرجع إلى الغار. فهؤلاء القوم بصدور حاقدة وقلوب حانقة وسيوف مسلطة بأيديهم يطلبون ثأرا له، أكثر من الثأر، غريما له، تحداهم، سخر بهم، وضع التراب على رؤوس شبابهم، ووجدوا وصلوا الى فم الغار. لماذا لم يأتي فحل ولا فحلان ولا عشرة فحول من الابل وتخوفهم؟ ما جاء. ولكن ايش؟ شافوا هذه الاشياء وكلها رموز. ما معنى الغاز؟ لا، لها دلالة. نس العنكبوت مثال لضعفهم، النبت المتدلي رمز الى النبت، الى الانماء، الى الزرع، الى الغرس، الى الخير، الى الزيادة. والحمامة كل حمامة ايش تسموها؟ حمامة ايش؟ السلام. والبيضة داخلها ايش؟ فرخ. والفرخ نتيجته ايش؟ ياخذ من البيضة وطير. وهكذا كانت الهجرة رحلة سلام، وكانت رمزا لانتشار الاسلام حتى يعم الافاق، اكثر مما سيطير الفرخ الذي داخل البيضة. لكأنه يقول لا زال الاسلام في البيضة، وغدا ستنكسر البيضة ويخرج الفرخ ويطير ويحلق بجناحيه حيث شاء. نقدر نستفيد هذا ولا لا؟ ولا بلاش؟ بكيفكم. الحدث الثاني ما اخبر به صلى الله عليه وسلم عن نفر من بني اسرائيل خرجوا فآواهم المبيت الى غار، كانوا ثلاثة، فلما دخلوا الغار فإذا بصخرة تنحط وتقع على فم الغار وتسده، لا لداخل يخرج ولا الخارج يدخل. وقاموا يتوسلون بصالح أعمالهم، اللي توسل بالأمانة في حق الأجير، واللي توسل ببر الوالدين، واللي توسل بالعفة عن الحرام إلى آخره، والصخرة تنزاح شيئا فشيئا. كان ممكن أن تأتي صخرة وتنزل على فم الغار وتسد جنم المشركين ولا لا؟ كان ممكن. وبدل ما كان يتوسل بنو إسرائيل دعوة من رسول الله تزيح الجبل، لكن لا، لم يكن شيء من ذلك، وتركوا ليردوا أمام نسج العنكبوت ويشاهدوا بأعينهم ما يكذب عقولهم. انتهينا من خارج الغار، ندخل إلى الغار. الموقف في داخل الغار، نجد اثنان. يقول أبو بكر لرسول الله: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل نعليه لأبصرنا. يقولون في جغرافية الغار، الغار ما هو جاي كده مواجه عند الصدر كده في الجبل، لا، أسفل ولا ترى من فيه حتى أنك توطي وتشوف من داخل، هكذا يصفونه. فأبو بكر لما شاف حفيف نعالهم ورآهم سكت، ولكن خاطب رسول الله فيما بينهم: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل نعليه لأبصرا. يعني كانوا في قبضة يد. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هل خاف؟ هل انزعج؟ لا يا أبو بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ هذا هو اليقين. وش بالك؟ وش تقول؟ وش رأيك لما يكون اثنين في مكان والله ثالثهم؟ هل سيأتي الثلاثة خطر؟ لا والله. إذن هل يأتي الاثنين خطر والله معهم؟ لا والله. ويسجل القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله. وهنتم لا، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، واحد هو الثاني، إذ يقول لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، وبينه أرسل جنود وأنزوا كذا إلى آخره. إذن داخل الغار مصمم، لو اقتحم العدو فم الغار من فين حيخرجوا؟ مثل الانسان اللي في مصيده. والله بعض كتب السيره تقول اشياء، لكن بقيه علماء السيره يقولون غير صحيح. يقولون ان الله فتح لرسوله فتحه من الجبل الى البحر واراه سفينه واقفه، يعني كان بيقول له اهرب. ما هي صحيح، لكن خرق العادات والمعجزة في أن يكون في نفس الغار ويرد الله عنهم عدوهم بأبسط الأشياء. رجع المشركون، وهنا كثير من العلماء يعقد مقارنة في أمرين. الأمر الأول في الإسراء والمعراج، براق من الحرم الى بيت المقدس ويرد في امان الله بصحبة جبريل، وهنا يخرج متخفية ويدخل في الغار ورواحل وابن أريقة المشرك يقودهم. ثم ابو بكر خايف والرسول يطمئنه: ما بالك باثنين له ثالثهما؟ بينما في بدر حينما التقى الجمعان وقال سعد: يا رسول الله، تأذن لنا نبني لك عريشا ونأتي بالنجائب عندك ونلقى القوم، إن كانت لنا فبها، وإلا ركبت نجائبك ولحقت بمن في المدينة والله إنهم لأشد حبا لك منا. لقد تخلف عنك أقوام أشد حبا لك منا ولو يعلمون أنك تلقى عدوا أو حربا ما تخلف عنك منهم أحد. فكرة أيضا قيادية وفيها الفداء، يفكرون في سلامة رسول الله قبل أنفسهم ويعملون حسبان للواقع على حسب التقدير على كلا الأمرين، فيدعو له صلى الله عليه وسلم بخير ويأذن في بناء العريش. بات صلى الله عليه وسلم ليلته قائما يصلي وينظم الجند، صفهم قبل الفجر ونزل بعض المطر وكانوا يستترون في بعض الشجر وفي الترس في محلهم حتى صلوا الفجر وكانوا على التهبئة. هذا ايضا التدبير، قريش ما هي داري عن شيء، وهنا الرسول مع اصحابه يخططهم وينظمهم ويرصهم ويهيئهم للقتال. ولما طلع النهار فإذا بالمسلمين على صفوفهم، حرضهم صلى الله عليه وسلم على القتال وحثهم وقال لهم لا تقدموا حتى آذن لكم، استبقوا نبلكم، لا تضيعوا النبل يمين وسار، ضيعوا ما عندنا مدد، وهنا حفظ الذخيرة وهنا الحفاظ على العتاد حتى لا تضيع السهم في الهواء. لا، وعمد الى العريش قائما يبتهل الى الله يدعو ضارعا ويقول اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم انصر هذه العصابة، انها ان تهلك هذه العصابة لن تعبد في الارض بعد. واخذ يجتهد في الدعاء مادا يديه الى السماء حتى ان الرداء لا يسقط، وابو بكر يأخذه ويضعه على كتفيه صلى الله عليه وسلم ويقول له حنانيك يا رسول الله، والله ان الله لمنجز لك وعده، حنانيك يا رسول الله، بعض ذلك يكفي. ابو بكر اللي كان خايف في الغار اصبح الان يطمئن رسول الله، ورسول الله اللي كان قاعد بطمأنينة وبهدوء لا تخاف الله معنا، فإذا به في الغار يبتهل ويجتهد حتى ان الرداء لا يسقط عن كتفيه. الموقف هو الموقف، لماذا تغير الموقف؟ لماذا انقلبت الحالات؟ اللي كان مطمئن في الغار الان مجتهد، واللي كان خايف الان هو اللي طمن. قالوا موقف الغار عن من؟ عن اثنين فقط، وعنده وعد من الله بنصر. لقد ألم يعاين في الملأ الأعلى من آيات ربه الكبرى؟ انتهى. ولكن في العريش هل ابتهل واجتهد لنفسه أم لغيره؟ لغيره، لأنه خرج بهم من المدينة لعير لعل الله ينفركموها، وفي أثناء الطريق نجت العير وجاء النفير وشاورهم وأخذ رأيهم، وأخيرا كان الاستقرار على القتال وجاء ولقي بهم العدو ويقول إن تهلك هذه العصابة. نسأل الله السلام وجزاه الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.